استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم ولا تختلفوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول وسدوا الخلل استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول